أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. الله وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا ولا تجعلنا من المحرومين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح حال بلادنا واحقن دماءنا ووسع أرزاقنا وألف بين قلوبنا ورد الكيد عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، جاء رمضان ومضى رمضان، فكيف حالك بعد رمضان؟ أهو هو كما كان في رمضان؟ أما زلت تصلي الفجر كما كنت تصلي؟ أما زلت تقوم الليل كما كنت تقوم؟ أما زلت تقرأ في كتاب الله كما كنت تقرأ؟ أما زلت تغض بصرك عن الحرام كما كنت تغض؟ أما زلت تصل رحمك وتعطف على الفقراء والمساكين؟ أم أن هذا كله كان وقتا مضى؟ تلك أمة قد خلت ومضت وانتهت وأغلقت الدفاتر ورجع الناس من حيث بدأوا. أيها الأحبة، إننا بعد رمضان نفاجأ بمرض خطير يدب في الناس لفا ويهز الناس هزا، إنه مرض الكسل والفتور، مرض الكسل والفتور والنكوص على الأعقاب، مرض استعاذ النبي منه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى الله ويدعو ربه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكون. وهو رسول الله، وهو صلى الله عليه وسلم المثبت والمؤيد من الله، يرفع يديه إلى ربه ويقول: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. كان يرفع يديه إلى الله ويقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. وهو رسول الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي، ثبت قلبي على دينك. ولم لا؟ وهذا الدعاء أمرنا به في القرآن الكريم، فقد قال الله عز وجل في كتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا. فإن القلوب إذا زاغت ضلت الأبدان. لماذا نام الناس؟ لماذا ترك الناس؟ قلوب زاغت، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما أرادوا الزيغة، لما أحبوا الضلال، لما اختاروا الراحة والكسل، أعطاهم الله ما يريدون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله يعلمك هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. فيعلمك ربك كيف تحافظ على ما أنت فيه من طاعته سبحانه وتعالى. إلا أن الكثير من الناس، وهذا أمر مشاهد في صلاة الفجر وفي مجالس العلم وفي الشوارع والطرقات، أن الناس رجعوا من حيث بدأوا وابتلي الناس بالفتور. الفتور الذي عرفه أهل العلم أنه سكن بعد حدة ولين بعد شدة. هو إيه سكن بعد حدة ولين بعد شدة؟ اللي هو الكسل. والمنتديات والمنتزهات. هذا هو الفتور، والذي وللأسف الشديد قد رضي به الناس. إذا كلمت الناس عن هذا المرض يقول لك هو مش رمضان خلص، مش رمضان خلص، لسه هعمل ايه تاني يعني؟ ان شاء الله سنة كانت قابل بإذن الله رب العالمين. والخير الذي كنت فيه تنازلت عنه هكذا يا أخي الكريم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا الإيمان وحلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في نار جهنم. إن المؤمن يحب أعمال الإيمان ولا يرضى أبدا بها ذليلا، وإنما دائما حريص عليها. تموت ولا تسيب قيام الليل ولا تموت، تموت ولا تترك ما كنت عليه رمضان ولا تموت، لأنه ذاق حلاوة الإيمان كيف يترك؟ أما بكيت في رمضان، أما شعرت بلذة وحلاوة السجود في رمضان، لماذا تركت؟ ما الذي جعلك ترجع القهقرة إلى الوراء ثم تعطي ربك ظهرك بعد أن أعطيته وجهك؟ لماذا؟ لأسباب. فإن الله الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يطلبون. يظن الناس أن الله سبحانه وتعالى يأتي بهم ثم يردهم، لا، إنه يأتي بك حينما تريد أن ويردك حينما تريد أن قصة حكاها لنا أحد الأحباب، أسأل الله أن يبارك في وقته وماله وولده. يقول آمين. يقول أن أحد الشباب مشى مع صاحب له إلى المسجد، فلما وصل إلى المسجد قال له: ادخل صلي معي. قال: لا. قال: ادخل صلي معي. قال: والله لا أدخل. يا أخي تعالى دقائق ونمشي. أنا قلت لك والله ما أنا داخل. قال: خلاص أخش أنا أصلي. قال: ما أخرش، مش خش صلي وربنا يعينك، ربنا يوفقك، ربنا يكرمك، لا، صاحب السوق كده، خش وما تتأخرش، هو بره وعايزك معاه. فلما أنهى الرجل صلاته قام أحد الإخوة ليلقي على الناس درسا، هو صاحبنا لسه قايم، لا الدرس هيشتغل، صاحبنا راح قاعد، صاحبنا بره قاعد يرن يرن حتى قال له: مين اللي مرضاش يخرجك؟ قال له: اللي مرضاش يدخلك. فهمت؟ انت مش عارف، ربنا اداك اللي انت عايزه، انت لا تريد، ولذلك الله لا يعينك. فاذا صدق الانسان مع الله اعانك الله. انظر معي وتامل الى حالك في رمضان وانت تجري يمينا ويسارا، تصلي التراويح هنا، وتصلي التهجد هنا، وتصلي الفجر هنا، وتلقي محاضره هنا، ولا تطعم الفقراء والمساكين، لانك صادق، لانك صادق في هذه النيه. اما بعد رمضان فاين نيات الصدق في الاعمال؟ ان اولى او اول اسباب الفتور بعد رمضان الغفله عن تصحيح النيه، الغفله عن تصحيح النيه. يا اخي الكريم، الحديث بتاع اول يوم رمضان: انما الاعمال اولى بالنيه. يجوز ان انت تتفاعل معايا بس ما تتكلمش مع اللي جنبك، فان من قال لاخيه صح والخطيب يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا شك على كلامه. اما مع الخطيب الصيام، تنوي القيام، تنوي الاطعام، تنوي قراءة القرآن، تنوي الصدقة، كاهي شغال، لكن بعد رمضان أين النية؟ مش موجود، مش موجود. ولذا كان الصالحون، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، كانوا يجتهدون على نياتهم أكثر من اجتهادهم على أعمالهم. إحنا النهاردة بنعمل الأعمال وبعد ما نخلص الأعمال بنسأل عن النيات فيها. مش قبل ما نشتغل، لا بعد ما نشتغل ونخلص نسأل بقى المفروض تروح لربنا ولا تروح لمين؟ لا الصالحين مش كده، كانوا يجتهدون في أعمالهم. بل إن أحد السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يقولون النيات تجارة العلماء، النيات تجارة العلماء، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. عرف لو نيتك صدقة فإنك تقوم تصلي فاش فاش فاش والله يعلم صدق نيتك، ثم بس انت صادق في نيتك وظابط المنبه وموصى زوجتك وقايل لصاحبك يتخبط عليه، عامل حسابك وظابط الدنيا وقمت بعد الشمس وتدعي الله يعطيك اجر صلاه الفجر. عشان ايه؟ عشان صدقك في نيتك. عارف لو انت صادق في نيه صيام رمضان وقاعد عامل حسابك لاستقبال رمضان وقبل رمضان بيوم، اسال الله يشفينا وان يشفي مرضى المسلمين قولوا امين. قدر الله عز وجل بلاء في مرض اجلسه على فراشه الى بعد العيد، لا صام ولا قام، الله يعطيه اجر الصيام والقيام بصدق نيته. انت صعبان عليك الدنيا وما فيها، بنقول لك نية، مجرد انك تبقى ناوي تبقى كويس، انك تبقى ناوي تقوم تصلي الفجر، انك تبقى ناوي تقوم تقيم الليل، انك تبقى ناوي تصل رحمك، انك تبقى ناوي تغض نظرك، صدق بالنية بس. احرص قلبك مع ربنا سبحانه وتعالى يجعلك الله عز وجل بعد رمضان أقوى مما كنت في رمضان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على النيات والضمائر. قال الله عز وجل في كتابه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لما تيجي تكلم الشباب يا جماعة أخبارك بعد الله ما احنا عارفين ان معلش أجرين، اسأل نفسك انت صادق أصلا في نيتك؟ قل لي آه، أقول لك لا، لو كنت صادقا لا أعانك الله. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إياك نعبد وإياك، وأولى درجات العبادة وأولى مراحلها النية، فإذا صدقت في نية طلب العبادة أعانك الله سبحانه وتعالى وأخذ بيدك. تقول امرأة من الصالحات لزوجها، تقول زوجة واحد اسمه رياح، زوجة رياح دي كانت جنبي، كانت حالة مش بشكلها انما في تصرفاتها وحالها لما تزوجها رياح. وفي اول ليله من ليالي الزواج احنا بنعمل في اول ليله مفتوح على البحر فيها كل حاجه على بعضها. انظر الى هذه المراه، دخل رياح بيته فتيمم شاربا ونام، اول ما دخل نام متغطى وشان، فزوجته داخله ليله الدخله، المفروض ايه اللي يحصل؟ يعني تزعل وتتقمص، تطلب الله والله الحرامي ده ايه الوضع اللي هو بعدها دي؟ الراجل سابني ونام، لكن ما عملتش كده. دي امرأة صالحة ورياح مش نايم، ده بيختبرها بيشوف الست دي من بتوع ربنا ولا من بتوع الدنيا، الاكل والشرب وجنون. هو نايم بس مش نايم. قال فخلعت ثيابها وتيممت محراب البيت وصلت حتى مضى ثلث الليل الاول، ثم قالت يا رياح يا رياح قم صلي يا رياح قم، فقد سبق المتهجدون الى ربهم. قال ها افعل افعل ان شاء الله، ثم تناوب عمل سنه فصلت الثلث الثاني من الليل. قد مضى الثلث الثاني من الليل ونادت على خالد: يا رياح قم يا رياح صلي لربك صلي لربك. فقد سبق المتهجدون الى ربهم. فنظر اليها وقال: افعل افعل. ثم نام ثلث الليل فجلست المراه تصلي. فلما اقترب الفجر جلست المراه تبكي. بتبكي بتقول ايه؟ بتقول: ما لك يا زوجها بقى، ما لك يا رياح حمار بالنهار. بتتكلم على زوجها في بيت الدخله: حمار بالنهار وجيفه بالليل. طول النهار عمال تلف تشتغل، ما بتقعدش ما بتكملش، ولما يجي الليل جيفه بالليل. من غرني بيك؟ ده ايه الورعه المصيبه السود اللي انا واعي بيها دي؟ اتجوز واحد ما بيصليش قيام الليل؟ انظر معي الى تقديرها، بتقول للراجل: انا اتجوز واحد ما بيقيمش الليل، ايه الورعه السودة دي؟ واعتبرت ان زوجها ده الا بيقيمش الليل ده اسوأ زوج على وجه الارض. قال: فلما رايت حالها وسمعت كلامها فرحت بها فرحا شديدا، فقمت معها فصليت حتى الفجر، وانا معها منذ 40 سنه ما رايت منها شيئا اكرهه. دي بيوت يا جماعه الخير، دي بيوت شغاله. الزوجه دي بقى كانت بتقوم في وقت معين من الليل، فزوجها يقول لها: كيف تقومين؟ فتقول: يا رياح والله اني لا اقوم بخاطري. صدق في النيه، صدق في الاعاده من الله. تقول: والله يا رياح اني لا اقوم بخاطري وانما انبه من قبل ربي. واسال ابانا، اسال الناس الطيبين. انت عمرك حد استعملت النبه للفجر؟ لا. امال بتقول ازاي؟ ده انا منبه والدنيا ما مش عارف اقوم. يقول لك: ده حاجه بينه وبين مين؟ بينه وبين ربنا. اقرا قول الله تعالى: انا ما زلت اؤكد عليها امر واحد بس عشان نقوم ونشتغل، ان تصدق في نيتك. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يا اخي الكريم، انت متصور ان هؤلاء طول الليل راكعين ساجدين ايمين واقفين؟ لا، ده بيناموا. بس اذا نامت العيون القلوب معلقه بمن؟ بالله رب العالمين. ولذلك يصف الله حالهم في موضع اخر انهم ينامون لكنهم لا يستمرون في النوم. مش زينا 8 ساعات و9 ساعات و10 ساعات و12 ساعه نوم و15 ساعه نوم، ويقول لك: هو جسمي مكسر مش قادر. مكسر من ايه يا عم؟ مكسر من ايه؟ ده انت بقالك 15 ساعه نايم لكن مش قادر. مش قادر لان قلبك مات، فماتت معه الجوارح والاعضاء. الله سبحانه وتعالى يقول في موضع اخر: تتجافى أعين جزاء بما كانوا يعملون. مش أوانطة، مش أوانطة الجنة، مش أوانطة ولا بالدراع. الجنة بصدق النية والثبات على العمل. ولذا صدق في نيتك يأخذ الله سبحانه وتعالى بيدك ويعينك ويردك إلى ما كنت فيه في رمضان وأكثر. من الأسباب التي جعلت الناس يفطرون صلاتك في جماعة، عارف فضلها؟ قيام الليل، عارف فضله؟ الصدقة، عارف فضلها؟ غض البصر، عارف فضله؟ صلة الرحم، عارف ربنا أعدلك إيه بيه؟ اسأل أي حد، أنت ليه بتصلي؟ لك عشان في رمضان، كل سنة طيب. أنت ليه صايم؟ عشان في رمضان، العام أنت بخير. أنت يروح يصالح أبوه ويقول له: كل سنه وانت طيب يا حاج، عشان خاطر رمضان. تبصش ليه؟ تبصش ليه؟ عشان انا صايم واحنا في رمضان. الناس بتمسك اعصابها ولما تيجي تقول له الراجل شتمك ما يقدرش حاجه احنا في رمضان. وكأن ما فيش فضل يحملنا على طاعه الله عز وجل الا كلمه واحده بس عشان احنا. فلما مضى رمضان الداعي ما اشتغلش. فضائل الاعمال كثيره، ان لكل عمل فضل. اقول لك على حاجه، صلاه الجمعه انا لم اكن اتصور ان في ناس حتى لا تصلي الجمعه، لكن انا فوجئت ان في رمضان في ناس كتير لا تصلي لا الجمعه ولا الظهر ولا العصر ولا احد خالص، وهي متصوره ان هي عايشه كويس. انا بقول لحضرتك قال رسول الله حديثه في فضل الجمعه عشان تحافظ عليها، مش عشان لها فضل. قال من غسل واغتسل وبكى وابتكى ومشى ولم يركع ودنا من الامام فسمع وانصت غفر له ما بين الجمعه الى الجمعه وزياده ثلاثه ايام. يا صلاة الجمعة معقول؟ والله سبحان الله، ده انا كنت متخيل ان صلاة الجمعة دي عشان الجمعة، عشان يوم الجمعة، زي ما هو في رمضان عشان رمضان، اللي صلى في رمضان عشان رمضان برضه بيصلي الجمعة عشان الجمعة، لا مش عشان الجمعة، عشان ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم الكريم المبارك جعل لك سعي الإجابة. أسأل الله أن يجعل هذه الساعة كلها آمين. فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، الملائكة تصلي عليك، الملائكة تستغفر لك، الملائكة تدعو لك بالرحمة، ما دمت جالسا على هيئتك وجسدك، ما لم تحدث، أي ما لم يتخذ وضوءك، وضوءك ضعف جدا. لما نتكلم عن الفاشل، بتصلي الفاشل عشان رمضان؟ لا، لأن النبي قال عن الفاشل، قال من صلى الفجر في جماعة، كم الحديث اللي حافظه؟ اعمل كده. انت حافظ اعمل دي بقى، اعمل دي، والله لا ينفعك حفظه، والله لا ينفعك علمه، ما دمت جعلت العلم وحده بدون العمل. من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله، في ذمه الله. وحدثنا لركعه الفجر يا صلاه الليل ما شاء الله خير. لكن اين العمل؟ انت حافظ وظائف اعماله، انت مش عارف ان صله الارحام يطيل الله بها الاعمار ويعبر الله بها الديار ويبارك الله عز وجل من خلالها في الارزاق. امال فين الشغل؟ امال فين العمل؟ انت مش عارف ان غض البصر ينور القلب؟ مش عارف ان غض البصر ينور القلب؟ واذا استدار من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. وانا لما اقول لحضرتك ممكن تشتغل معايا اليوم، هتقول لي بكام؟ ده اللي اقصده فضائل الاعمال. بكام؟ هتصلي بكام؟ هتصوم بكام؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. تيجي تشتغل معايا اليوم تقول لي بكام؟ اقول لك ب 1000 جنيه. يوم جاي واحد تيجي تشتغل معايا تقول له بكام؟ يقول لك ب 10000 جنيه. اشتغل مع مين؟ مع ابو عشرة. اشمعنى يعني؟ لانه اكتر، لانه اضمن، انه اقوى. طب الله سبحانه وتعالى ربنا يقول لك من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. ما منك واحدة لوحدك عشرة إلى سبعين الضعف. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بل بالله عليك اديها زيدي اديها ظهري اديها ظهري ومالها تعمل ايه اذا نفخ في الصوف وخرج الناس من قبورهم. واذا بربك سبحانه وتعالى يأمر الملائكة ان توزع على الناس الكتب والصحف فإذا بك تمسك كتابك وتقرأ كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف تصنع لو خفت ميزان وبها أختم وأجلس أستريح؟ ماذا تصنع إذا خفت ميزان؟ أيغيثك أبوك؟ يا أبي أعطيني حسنة أثقل بها ميزاني. يقول لك لا أنا آسف أنا أحوج إليها منك. يا أمي أعطيني حسنة أثقل بها ميزاني. يقول لك يا بني لا أنا أحوج إليها منك. يا زوجتي أعطيني حسنة أثقل بها ميزاني. يقول لك يا زوجي أنا أحوج إليها منك. يا ولدي يا ابنتي أعطيني حسنة أثقل بها ميزاني. يقول لا لا يا أبي لا يا أبتي أنا أحوج إليها منك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فكل عمل تحصل منه على أجر إنما يثقل ميزانك وييسر أمر هذه الدنيا عليك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أخي الكريم حينما نقول صلي إنما نقول صلي من أجل نفسك. حينما نقول صوم صوم من أجل نفسك قم من أجل نفسك. فإن الله عز وجل غني عن عبادة العابدين وعن عمل العاملين. وإن عملك لا ينفعني كما أنه لا تزر وازرة وزر أخرى فإن الأعمال لا توزع يوم القيامة. عملك لنفسك بحلوه ومره فاجعل الحلو أكثر واثبت على طريق الله تبارك وتعالى فإنه خير طريق من سلكه وسار عليه والتزمه فإن في نهايته جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فقولوا آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الحلو الكريم إن الفتور مرض خطير مهلك يضيع الإنسان ويسود قلبه ويجعله بعيدا عن رحمة ربه سبحانه وتعالى. وإن طريق الله سبحانه وتعالى طريق واحد تعبده فيه لا فرق بين رمضان وشوال ولكنك في رمضان تجتهد أكثر. لا فرق بين الشروط أن تعبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. إلا أنك في رمضان تجتهد أكثر لتنال بركة الزمان. ومن الأسباب التي ذكرناها ومن ورائها القوة صدق النية. فإذا خابت النيات فترت العزائم. من الأسباب التي تقويك أن تعلم أجرك عند الله ما هو؟ ما هو أجري عند الله إذا صليت إذا صمت إذا قمت إذا تكلمت إذا دعوت الناس إذا اهتدى الناس على يدي؟ ما أجري عند الله سبحانه وتعالى؟ هكذا تقوى بهذا العلم ويحملك هذا العلم على الاستمرار كما فعل عمر بن الخطاب حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من شيع جنازة من بيتها حتى يصلي عليها فله قراء ومن شيعها حتى تدفن فله قراء. أكيد كم قراء؟ اثنين. فقال أحد الصحابة وما القراء يا رسول الله؟ قال أقلهما أقلهما أثقل عند الله من جبل أحد. ده الصغير رسول الله، هذا الصغير ولك بشكل وجه. فلما علم عمر ذلك بكى بكاء شديدا، فقال النبي وما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. ابكي ابكي على تثبت الجوارح عن طاعة الله سبحانه وتعالى. اسمع لقول ربك سبحانه كلا بل ران ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الآية دي من ناحية التجويد فيها حب، كلا بل سكت كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحين يقول لك الوقت السكت جاي ليه؟ معادي لام وراها راء، ممكن ندخله في بعض ونقول كلا بران. وده وش من اوجب قراءه حفص عن عاصم حينما تقرا بالقصر، تمام؟ هتقرا كده وقيل بران كلا بران في وجه الايه؟ القصر اللي كنا بنصلي بيه بالتراويح. لكن انظر معي الى وجه التوسط، يقول لك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السكت ده فايدته المعنويه ايه؟ قال لك ان اللي جاي بعد كلمه بل تقيل، فلازم تقف تاخد نفس عشان تقدر تطلع بيه. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقيل أي من يبذل له الرقية أو يصعب. وذلك السكت في هذا المكان، إيه الرندة؟ الرندة سواد، سواد القلب، سواد القلب بإيه؟ بالذنوب، بالذنوب. إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب إلى الله سقي، يعني بيض. فإذا يبقى هنا لما تلاقي نفسك ما انتش قادر تقوم لشغلك، ما تقوليش بقى عفريت وتدور على واحد عندك، واحد يعمل لك ميه، واحد يدير لك زيت، واحد يعمل لك عناب. لما تلاقي بيتك خانقك، لما تلاقي العباده تقيله عليك، ما تروحش تجري وتدور عند الناس دي، لكن اقعد مع نفسك قول لنفسك انا ايه اللي معطلني؟ ايه اللي مقيدني؟ مش يمكن انا مزحم ربنا سبحانه وتعالى مني؟ مش يمكن الظروف في كتفاني؟ زي واحد واقف في مكان كله مهرجل، كله مهرجل، طوب على اسمنت على زرع، مش عارف يتحرك. نظف نظف واعمل لنفسك مساحه تمشي بيها. قال الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح في التوبه والخسران الذنب والمعصية. وقال الله عز وجل وبها أختم، قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها ربنا ينادي عليك، العظيم ينادي عليك، الكريم ينادي عليك، الرحيم ينادي عليك، القوي ينادي عليك، الملك ينادي عليك، الجبار ينادي عليك. يقول يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، عسى ربكم أن يكفر عنكم